فالآن هنا بالنسبة للذين يقولون أن حديث يوم السبت منسوخ، ما الذي نسخه؟ ليس هناك إلا حديث أن الرسول كان يصوم أو صام يوم السبت، هذا على فرض التسليم بصحته، وفي ذلك كلام مذكور في بعض تخريجاته. ليس عندنا بيان أن هذا فعله عليه السلام بعد النهي، فيبقى الحديث سليما من معارضة فعله لقوله عليه السلام، وليس الأمر كما هو في حديث صلاة الرسول جالسا حسب ما ذكر ابن تيمية. مع ذلك بالنسبة لهذه المسألة بالذات أستدرك ما فاتني ذكره آنفا. الحافظ بن حجر العسقلاني يذكر رواية كنت أتبعه فيها تسليما لعلمه، ثم وجدت ما ذكره في كتاب المصنف لعبد الرزاق بعد أن طبع والحمد لله. يذكر الحافظ، ورأينا هذا في نفس الكتاب، أنه روى بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك حادثة صلاته جالسا في مرض موته قال لهم هذا الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا حديث صحيح السند لكنه مرسل، ولو كان مسندا لانتفى التأويل الذي ذهب إليه ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا. الشاهد حديث يوم السبت لا يوجد أن النبي صام يوم السبت، مع الإشارة إلى أن في ثبوت الحديث ضعف أنه صام بعد أنها، فيبقى إذن صيام يوم السبت دون معارض. وهنا نحن نقول شيئا نذكر به طلاب العلم، تفضلوا كلوا لأنه يمكن قرب الأذان الله أعلم. هل يبقى هنا مسألة الجلوس خلف الإمام؟